وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وَاتَّلَّاهُ تَوْتِيرًا. Thank you. قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَلَا تَنْسَوْا الرحمن